يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 32. موضوع حلقة اليوم تطبيق الشريعة وحلم الخلافة. تطبيق الشريعة وحلم الخلافة. يقول محدثي: لا يزال حلم الخلافة يداعب خيال التيار الإسلامي، يحلمون به، يعتبرونه الصورة المثلى لنظام الحكم في الإسلام، يعتبرونه الترجمة العملية الدقيقة لمبادئ الإسلام في الحكم والسياسة، في الوقت الذي لا نعرف دليلا يوجبه، ولم يرتبط تاريخيا إلا بالمظالم السياسية، ولم يتبرع من خلاله فقه متكامل يعنى بقواعد الدولة، حقوق الإنسان، حريات العامة، طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة بين مختلف سلطات الدولة، إلى غير هذا من منظومة الحكم الرشيد التي لا غنى لأي تيار إسلامي يطالب بعودة هذا النظام ويقدم نفسه باعتبار البديل الشرعي الوحيد والوريث الشرعي الوحيد لكل الأنظمة المعاصرة. أنا أعرف أن شبح الخلافة شيء مرعب وشيء مخيف، لكن الناس أعداء لما جهلوا، فلنقترب قليلا لنتعرف إيه قضية الخلافة. الخلافة ببساطة شديدة وبدون دخول في تعقيدات المصطلحات، رئاسة عامة للمسلمين تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. الكلمتين دول، رئاسة عامة للمسلمين تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، سميها بعد هذا مملكة، جمهورية، سميها ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاحات، لا مشاحة في الأسماء، سميها جمهورية، سميها ملكية، سميها إمارة، سميها ما شئت، رئاسة عامة للمسلمين تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هي تقوم على ثلاث مقومات رئيسة. المقاوم الأول أنها رئاسة عامة للمسلمين. عندك مشكلة أو أزمة أن تكون للمسلمين رئاسة عامة؟ ألم يقل الله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ألم يقل الله جل جلاله: إن هذه أمتكم أمة واحدة؟ أليس هذا حلم يداعب حتى القوميين اللي بينادوا بالقومية العربية عايزين الأمة العربية تجتمع، وبيعملوا جامعة الدول العربية وغيره؟ يعني حلم التوحد ليس حلما مجرما ولا محرما، ولا ينبغي أن يكون حلما مستحيلا. ونحن نرى التكتلات من حولنا للاتحاد الأوروبي. ليش؟ الولايات المتحدة 50 ولاية، وكل ولاية لها قواعدها المحلية، وفي النهاية تخضع لرئاسة واحدة. هذه صورة مصغرة لخلافة، بس خلافة أمريكية واحنا بنقول على خلافة إسلامية، فما هو الحلم المستحيل في هذا؟ وما هي الخطيئة في هذا؟ أن تحلم الأمة أن تجتمع تحت رئاسة واحدة عاشت تحت مظلتها 1300 سنة، عاشت تحت 1300 سنة تعيش تحت هذه المظلة، فأي جرم وأي جريمة في أن تحلم هذا الحلم وأن تأمل هذا الأمل وأن يراودها وأن يكون شيئا جميلا تتطلع إليه وتشتاق إليه وتهفو نفسها إليه. رئاسة عامة للأمة تقوم على حراسة الدين. هل هناك من ينازع في ضرورة حراسة الدين؟ أن يكون الدين محروسا من الخلل؟ أن تكون الأمة ممنوعة من الزلل؟ إن في مقدمة المهمات التي تناط بالحاكم في الحكم الرشيد حراسة الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. حاكم المسلمين بيخلف النبي محمد على أمته. إحنا أمة مين؟ أمة جورج ولا أمة محمد؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يتولى أمر الناس يخلف رسول الله على أمته ببساطة شديدة. الذي يتولى أمور الناس يخلف رسول الله على أمته. والأنبياء لم يورثوا دنانير ولا دراهم ولا اقتراعات ولا أموال، ورثوا هذا الدين. نحن عاش الأنبياء إلى نورث، ما تركناه صدقة. العلم والدين هذا هو ميراث النبوة، على قدر حظ الناس منه على قدر حظهم من وراثة النبوة. حراسة الدين، سياسة الدنيا به، أن يسوس الدنيا بالدين، ثلاث كلمات ببساطة شديدة جدا جدا. رئاسة عامة للأمة تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فهذا بس هذا حلم مستحيل، كيف السبيل إلى تحقيقه؟ الناس بتتناحر، لا الجماعات متفقة ولا الدول متفقة ولا الكائنات متفقة. هذا واقع مر، واقع مؤلم، لا أنازع في كونه واقعا أسيفا، لكن السعي إليه، السعي إلى تحقيقه حلم التوحد، سعي إسلامي كريم. ألمانيا توحدت بعد تمزق، أوروبا تتوحد على اختلاف لغتها وتباين مذاهبها، فكيف تنكر على أمة محمد أن تسعى إلى التوحد وقد علمت أنه لا مكان في هذا العالم لكيانات صغيرة أو دويلات متناحرة؟ طب ينفع كل دولة تعمل تطبيق ناحيتها؟ ينفع طبعا، بل هو مش ينفع غير كده، إن كل مجتمع يحيي الدعوة إلى تحكيم الشريعة، يحيي الدعوة إلى إقامة الدين، يسري هذا الأمر في الأمة مسر الماء في الأغصان. فعندما يتجدد وعي الأمة ويتقوم وتستقيم خطاها على الصراط المستقيم وتحيا الشريعة على مستوى كل كيان صغير، بعد هذا تنبعث الرغبة الطبيعية في التوحد والتقارب والاجتماع. فالطريق إلى إعادة الرئاسة العامة يسبقه بعث إسلامي في مختلف البلاد يتبنى المطالبة بإحياء الشريعة وتحكيمها. فإذا حكمت الشريعة واستعاد كل بلد هويته الإسلامية وتغلب الإسلام فيه على مواريث الجاهلية، انتهى السبيل لتقارب الخطى والتفكير العملي نحو رئاسة عامة. الكلام ده لابد أن يسبقه بطبيعة الحال خطوات وحدوية، إيجاد أنظمة مشتركة للتعليم، للإعلام، سوق إسلامية مشتركة، نقد إسلامي مشترك، نظام مصرفي مشترك، كل دي خطوات على الطريق. ثم تكون الوحدة السياسية نتيجة منطقية تتوج هذه الجهود وتتوج هذه الخطوات الوحدوية الراشدة. وقد تمر بطبيعة الحال فترة ما بين تطبيق الشريعة في هذه البلاد وبين ارتباطها في منظومة سياسية واحدة. تطول الفترة تقصر، يطول الطريق أو يقصر، لكن يبقى هذا حلم مشروع يتطلع إليه المسلمون، ومن يفكر فيه لا يفكر في شيء مجرم ولا يراود خياله حلم ولا أمل مستحيل. طب ما هي معالم هذا النظام؟ ما قواعده؟ ما أسسه؟ ببساطة، أول معلم السيادة للشرع. السيادة للشرع، أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكمها شرع محمد، الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. وده مفترق الطرق ما بين النظام الإسلامي والأنظمة العلمانية المعاصرة. العلمانية تحكيم المصلحة، الشرع والدولة الإسلامية تحكيم الوحي الأعلى، ومن بثق منه وحمل عليه بطريق الاجتهاد. لما نقول تحكيم المصلحة، الحقيقة في التجاوز في التعبير، هو تحكيم الهوى. بلغة القرآن، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله. بلغة القرآن، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السيادة للشرع. الأمر الثاني، أن السلطة لجماعة المسلمين. إذا كان النظام القانوني مصدره الشرع، السلطة السياسية مصدرها جماعة المسلمين. فالأمة صاحبة الحق في الهيمنة على أئمتها تولية ورقابة وعدلة وعزلة. من يراجع نظام الحكم في الإسلام يعلم أن التولية الحاكم مصدره أمران، إما الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد، أو التولية والعقد من الإمام السابق. العقد أو التولية من الإمام السابق ترشيح، والأمة صاحبة الحق في إمضائه أو في إلغائه. حتى قال أهل العلم، لو أن الأمة لم تنفذ عهد أبي بكر إلى عمر بالخلافة ما صار عمر خليفة. يعني عمر صار خليفة بإمضاء الأمة لعهد أبي بكر إليه. لو أنها رفضت هذا العهد ولم تقبل به ما صار إماما ولا صار حاكما ولا صار خليفة. والفرق بين أهل السنة والشيعة، إن الشيعة بيقولوا الحاجة بالنص، كما نص على النبي نص على الوصي، فالأوصياء والأئمة منصوص عليهم، واثناشر إمام وخيرهم تاه في السردان من 206 إلى الآن ولسه بيدور عليه. في أضحوكة حيرت العالم كله معها، يعني أو أضحكت العالم كله عليهم يعني. وهذا النظام اللي انطبق عليه الثيوقراطية، لأن ده الحكم بحق الإلهي. الوصي هذا معين من الله مش معين من الأمة. الأمة لا سلطان لها عليه أبدا، لأنه معين بالنص منصوص عليه بشخصه، كما نص على النبي بشخصه، فلا سلطان لأحد عليه. كلام فارغ ملوش قيمة ولا وجود له إلا في خيالات من ابتدعه. أما أهل السنة والجماعة يعلمون ويوقنون ويدينون ويعتقدون أن السلطة السياسية مصدرها جماعة المسلمين، وأن الأمة صاحبة الحق في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة. الأمر الثالث، الشورى. الذي يسموها العلمانيون الديمقراطية ونسميها إحنا الشورى. إيه الفرق بيننا وإيه بينهم؟ الشورى عندنا ليها سقف، سقفها الشرع. الديمقراطية عندهم ليس لها سقف، تحكيم المطلق والمجرد للهوى الذي يحل الحرام ويحرم الحلال ولا يهتدي ولا يتقيد بهدى ولا بكتاب منير. الأئمة بعد النبي كانوا يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا ظهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدوه إلى غيره. هل تتخيلوا في كيان إسلامي يجتمع الناس عشان يقرروا تقنين الشذوذ الجنسي مثلا وزواج المثليين؟ هذه ثمار الديمقراطية، لأن الديمقراطية تحكم الهوى. إذا قاد الهوى إلى تقنين زواج المثليين قنن، إذا قاد الهوى إلى تقنين البغاء قنن، تقنين المخدرات قننت، تقنين أي محرم، الكازينو، القمار، الربا، لأن ما في سقف، ما في سلطان أعلى. عندنا في الشرع المطهر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من معالم النظام الإسلامي القضاء وحرمته وهيبته واستقلاله، حتى ما يسمى بأعمال السيادة التي يقرر الحكام إخراجها عن سلطان الأمة وعن رقابتها، لكن مش ممكن تخرج عن سلطان القضاء، لأن القضاء يمثل الشرع. وإذا كانت الأمة فوق الأئمة فإن الشريعة فوق الأمة وفوق الأئمة، فحتى هذه لا تخرج عن سلطان القضاء الذي يحكم الشرع المطهر استقلال القضاء. الحقوق والحريات العامة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دي مش حقوق، دي حرمات أعلى من مستوى الحقوق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأمر الذي بعد هذا الحزبة في نيابة أمن الدولة في المجتمعات المعاصرة، في نيابة أمن الدين، نيابة أمن الدين الحزبة، أمر بالمعروف متى ظهر تركه، نهي عن المنكر متى ظهر فعله، صمام أمن في المجتمع الإسلام يحول دون انتهاك حرمات الله، يحول دون اعتداء حدود الله عز وجل. أمر بالمعروف متى ظهر تركه ونهي عن المنكر متى ظهر فعله. وقد قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض يعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. القطب أعظم في الدين، المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين بإقامته على وجهه، استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس. بإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بعد ما قرر القواعد يا أحبابي نقدر نستفيد من كل ما يبتكره العقل البشري من وسائل وأساليب لضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لضمان سلطة الأمة في الهيمنة على حكامها، لضمان الحريات العامة، لضمان استقلال القضاء. كل آليات ووسائل يبتكرها العقل البشري في هذا المجال ويعد إضافة بناءة للحضارة البشرية، فلا حرج في الاستفادة منه في حدود الإطار السابق. وعمر بن الخطاب استفاد من الفرس في تدوين الدواوين ونحو ذلك. فبيقول لي لكن هو الكلام جميل على الورق، لكن البيعة اللي بتقدم للحكام في ظل نظام الخلافة أو النظام الشرعي بتاعكم ده، ده بيقول مبايعتك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمبايعة كده، يعني توقيع على بياض. يقول له التوقيع على بياض ده ليس شرعا محكما ولا دينا واجب الاتباع. البيعة يمكن أن تقيد، تبقى بيع على دستور، بيع على ميثاق، نتفق احنا بنبيع على ايه بالضبط. ولهذا سوابق ده سابق مع النبي محمد عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر، قال اشيروا علي ايها الناس، فتكلم المهاجرون. اشيروا علي ايها الناس، تكلم المهاجرون. اشيروا علي ايها الناس، فعرف الانصار انه انما يعنيه. طب عارف ليه؟ لانهم بايعوه على ان يحموه داخل المدينه. طب احنا خارجين بره، يبقى ده كلام جديد، ده غير اللي اتفقنا عليه. فعادي يتاكد هما برضه موافقين على الشغلانه دي ولا لا. ولما حاول عبد الرحمن بن عوف ان هو ياخد البيعه لعلي على ان يسير في الامه بسيره الشيخين من قبله، فقال اجتهد رأيي ولا قالوا، فساموا وراح لعثمان فوافق على أن يبايعه على أن يسير بسيرة الشيخين من قبله. يعني جعل السوابق الدستورية للشيخين قيدا على خلافته، فقبلها عثمان ولم يقبل بها علي. أقصد في كلام عند البيعة ممكن مواثيق وعهود وشروط تقيد بها، فلا حرج، لا حرج ان الحاكم يقيد بيعته بمده معينه، 4 سنين، 5 سنين، 3 سنين، تتجدد مره مرتين، ما تتجددش، كل هذا لان عقد من العقود، تقيد بما تقيد به العقود من الشروط والقيود التي تضمن للامه يعني سلامه علاقتها في حكامها وفي يعني علاقتها بهم. ويبقى ان الطاعه ليس لاحد طاعه الا في طاعه الله عز وجل، فيما كان لله طاعه وللمسلمين مصلحه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره، ما لم يؤمر بمعصيه فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أختم بحاجة مهمة إحنا ما عشناهاش، اللي عاشوا في العشرينات عاشوا الروح دي. يما أسقطت الخلافة رسميا سنة 1928 كان حدث زلزال في العالم الإسلامي. تكلم الأدباء وتكلم الشعراء، كارثة، مصيبة. أحمد شوقي له قصيدة جميلة بيقول عادت أغاني العرس رجعا واحي، ونعيت بين معالم الأفراح، كفنت في ليل الزفاف بثوبه، ودفنت عند تبلجي الإصباح، ضجت عليك مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام يسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي، وأتت لك الجمع الجلائل مأتما، فقعدنا فيه مقاعد الأنواح، يا للرجال لحرة موؤودة قتلت بغير جريمة وجناح. نعم هتكوا بأيديهم مناءة فخرهم موشية بمواهب الفتاح، نزعوا من الأعناق خير قلادة ونضوا عن الأعطاف خير وشاح، وظل يتكلم بهذه الصورة إلى أن قال وهو يستشرف الواقع المر الذي تؤول إليه الأمة، فأخذ يقول: فليرفعن بكل أرض منبر يدعو إلى الكذاب أو لسجاح. هتشوف بعد ما سقطت هذه القلادة التي كانت يعني تطوق عنق يعني الأمة، فليرفعن بكل أرض منبر يدعو إلى الكذاب أو لسجاح، ولا تشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح، ولا تشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع. هذا كان المزاج العام للأمة في هذا الوقت، اللي ده أصبح الحديث عنها يعني تعتبر داعش وتعتبر إرهاب وتعتبر فتنة وتطرف. هذا كان الشعور العام الرسمي على مستوى الأمة كلها، واللي عايز يوب ده أنه في حتة عشان يقدم نفسه أنه هو خليفة الملك فاروق في مصر والملك مش عارف مين في حتة، يعني كان مود عام ومزاج عام مسيطر على الأمة كلها، لأن واقع عشته 1300 سنة. والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.